فيك كل ما أرى حسن، مذ رأيت شكلك الحسن يا ليل كل من به عليك من. فيك كل ما أرى حسن، مذ رأيت شكلك الحسن يا ليل كل من به عليك من. أيها الذي الصدود أسن، سيفي أدعى زيك سن يا ليل، إن حرمت مقلتي الوسن. أيها الذي الصدود سن، اللي سيفي أدعى زيك سن يا ليل، إن حرمت مقلتي الوسن. من معي دما هما عندما نام تألم، من معي دمهما عندما نام روي بالما ضما، من تألم. إن صفك النحيل جن كل ما الظلام جن يا ليل بالشجر نوح والشجن. فتلام الأوافة يا أخ الهلال والفتن يا ليل، والغزال الأبيض لغن. مفرد البازل أخجل الماء يا أولي النوى، جسمي قد وعى. مفرد أخجل الماء يا أولي النوى، جسمي قد وعى. الشافيع خير مؤتمن، جاء بالفروض والسنن يا ليل، حبه في موجة سكن. الشافيع خير مؤتمن.